من هذه الزاوية يقول حياة، من هذه الزاوية إرادة، وإلا هو موجود واحد، ولكن حيث أنه لا يستطيع أن يحيط به فيقطعه. وذكرنا هذا، قلنا أن واحدة من قوانين الذهن البشري أنه لا يستطيع أن يفهم الشيء إلا مقطعا مجزئا محددا، فيقطعها ثم يفهمها. إذا كل هذا ترجع إلى من هذه؟ لترجع إلى الناظر، لترجع إلى القابل، لا ترجع إلى الفاعل سبحانه وتعالى، إليه سبحانه وتعالى. في عالم الرؤيا والمكاشفة أيضا هذه الحقيقة مهمة، وهي أنه قد رؤيا واحدة في حالين للإنسان، لإنسان الواحد تعبر بتعبيرين، رؤيا واحدة ها، ولكن في حالين له، في حال كذا نفس هذه الرؤيا لها تعبير، وفي حال آخر هذه الرؤيا نفسها لها تعبير آخر، مع أنهما من شخص واحد، مع أن الرأي فيهما ماذا؟ شخص واحد، ولكن حالاته مختلفة، فتفسير هذه الأحلام والرؤى أيضا يكون مختلفا. قال: وتظهر تلك الصور والأمثال على النفوس مختلفة باختلاف مراتبها، يعني اختلاف مراتب النفوس في النقص والكمال، فبعض الصور، أنا أرجع الضمائر ولا العبارة مو هالشكل، فبعضها يعني بعض الصور والأمثال أقرب إلى ذي الصورة إذا كان الرائي في مقام الكمال، لأنه أقرب إلى الحقيقة، فالصورة التي تظهر له ماذا؟ أيضا هي أقرب إلى الحقيقة، وبعضها أبعد. لماذا؟ لبعد الرائي، لبعد المكاشف. إذن تارة أن الصور المكشوفة والأمثال التي يراها في النوم تارة تحتاج إلى واسطة حتى تصل إلى الحقيقة، يعني تعبر فد واسطة، وأخرى لا بد أن تعبر 20 واسطة حتى تصل ماذا؟ إلى الحقيقة. بعد هذا المعبر لا بد أن يرى حالات الرأي، حالات المكاشف، حتى يقول له بأنه أنت الحقيقة التي تريد أن تقول لك شيء، هذه هي الحقيقة، هذه الصورة تعبر عن تلك الحقيقة. فلهذا قال: وشأن المعبر أن ينتقل منها إلى ذواتها، ينتقل من هذه الصور والأمثال إلى أصحاب الصور، صورتي أو صوري والأمثال، إلى حقائقها. طبعا على المباني العقلية الذين درسوا بداية الحكمة واضح عندهم، قلنا بأنه عندنا عالم العقل، عندنا عالم المثال، وعندنا عالم المادة. عالم العقل هي الحقائق، عالم المثال هي ماذا؟ هي تلك الحقائق المتنزلة في لباس الصور والأمثال. والرؤيا الصادقة هي الارتباط بعالم المثال المنفصل، هذا المثال الذي هو عالم المثال نعبر، هو الارتباط لهذا العالم، طبعا في قوس نزوله لا في قوس صعوده، لأن الارتباط في قوس الصعود مشكل، فلهذا لا يخبر أحد عما يجري على الموتى، لأن هذول الموتى من ثواب وعقاب وصحة وسقم إلى غير ذلك وما يجري عليهم، الله سبحانه وتعالى لحكمة أخفاها على أكثر خلقه. هذا عالم المثال، يعني اللي يسمى في رواياتنا بالبرزخ، البرزخ غير المثال اللي احنا نقوله في عالم الفلسفة، في بحث الفلسفة ليس الخلط بين المطلبين، عالم البرزخ هو الذي يذهب إليه الإنسان بعد الموت، عالم المثال الذي نقوله في الفلسفة هو الذي يأتي إليه الإنسان من ذلك العالم، وهو عالم المثال. والرؤية الصادقة هي الارتباط بعالم المثال المنفصل، فلكي تصل إلى حقائق هذه الأمثال لابد أن المعبر ماذا؟ المعبر يتجاوز هذا إلى غيره، يتجاوز هذا إلى درجة أو إلى حقيقة هذه الصورة. بس أنا أضرب مثال لكم، هذا صاحب الرؤيا أيضا حي لعله البعض الإخوة، أنا ناقل الرؤيا، شخص يقول رأيت في الرؤيا